بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما النجم الثاقب. النجم الثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما سلم عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فقدر والذي قدر فهدى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي صدق الله العظيم.